وقت قد ايه واتخلص من الكبد الدهني it depends. بس على مطلق الاحوال نقدر نقول من 3 شهور تشوف تحسن واضح بالسونار. يعني السونار يقول لك برايت هيباتوميجالي، ده بدايه او المايلد فاتي ليفر، او يعني الكبد الدهني في اول درجات. تمام، بعد كده ممكن يديك مقاسات في الميد كلافيكولار لاين، كل ده انا موافق عليه. يعني بمقاسات بعد 3 شهور تلاقي نتيجه، يا اما الكبد صغر في الحجم او توزيع الدهون قل في النسبه. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا قلت ليه الديبنس، يعني لانها تختلف من واحد للتاني. ده رقم واحد، انت كنت بتاخد ادويه سكر قبل او انسولين او ما شابه الحاجات دي، لان دي المين تريجرنج للكبد الدهني. تمام، ولا ما كنتش بتاخد الحاجات دي؟ رقم اتنين، هل انت بتصوم الصيام اللي احنا نصحنا بيه ولا لا؟ كميه السكريات اللي داخله لك كافيه لحضرتك عشان تساعدك على حرق الدهون دي ولا لا؟ الحاجات دي كلها فاكتورز بتاثر على الوقت اللي ممكن تاخده للتخلص من الكبد الدهني.